Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahi ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'd. Fedeimen ve ebeden ödekkiru nefsi ve ihvani bil ihtiyari min hamdillahi ve zikri. İnne Allah'a kâle fezkuruni ebkurkum ve şkuruli ve la tezkurun. Ve aydan fe inne Allah'a kâle ve zâkirin Allah'a kethiren ve zâkirati a'addallahu lehum mağfireten ve ecrun azîmâ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقال لأصحابه سيروا هذا جمدان سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وكذا أذكر نفسي إخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم امتثالا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وإقرارا بالفضل والجميل لهذا النبي الكريم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم ورغبة في الأجر والثواب فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. الشكر موصول لإخوان الذين يتابعوننا والإخوة الذين يساعدوننا في إخراج هذا المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. الأخ محمد بن نبيل يسأل: شاب في كلية الهندسة وملتزم وأحاول أن أبعد عن الفتن وأسرتي ملتزمة، ولكن أبي من خوفه علي يريدني أن أحلق لحيتي. أقول إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. متى يكون دعاء الاستخارة؟ يكون إذا هممت بالأمر، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقضي، أنه ليس مقيد بوقت معين. رأيكم في من يصرف من عهدة العمل المالية مع إرداد المال حين تسليمها؟ الأمثل له في دينه أن لا يفعل ذلك. ما حكم تقويم الأسنان إذا كان المراد إرجاعها إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس بذلك؟ أقول: الزواج بنية الطلاق من امرأة تم الاتفاق معها على الزواج لمدة قبل ذلك، الاتفاق باطل، وهناك فارق بين الزواج بنية الطلاق والزواج مع تحديد مدة زمنية، فالأخير يدخل في المتعة ولا يجوز. أما إذا أضمر في قلبه شيئا ولم يبرزه فالزواج صحيح. وردت أحاديث في فضل المؤذن، هل هناك أحاديث في فضل الإمام؟ لا أعلم أحاديث خاصة في هذا الصدد إلا عموم قوله تعالى في شأن عباد الرحمن ودعائهم: وجعلنا للمتقين إماما. وثمة حديث: اللهم أرشد الأئمة. حكم الزكاة في المال المدين: إذا كان الدين حيا زكي هذا المال، أما إذا كان الدين ميتا لا يرجى سداده فلا يزكى، أما إذا استرددته زكيت عليه زكاة سنة. يقول: هل لازم خلع الخاتم وقت الوضوء والغسل للرجل والمرأة للرجل والمرأة حرك الخاتم؟ يقول: حكم استخدام الفيزا لدفع مصاريف الكلية إجبارا، ما دمت مجبرا لا إثم عليك. طرق وضع اليدين في الصلاة: اليد توضع في أي مكان، على الصدر قريبا من النحر، على البطن، على اليمين، كل ذلك الأمر فيه واسع، فلم يرد نص ملزم أين يوضع الصوت على الصدر، أين توضع اليد على الصدر أم على البطن. الحديث الذي فيه أن النبي كان يضع يده اليمنى على صدره الزيادة شاذة. حكم القرض من البنوك الإسلامية: كل القروض بفائدة وعد ربا. الأخ الدهشان: حكم حديث ثلاثة لا ترد، الوسائد والدهن واللبن، وهل إذا رددت العطر آثم؟ أما الحديث فمعلول، وإذا رددت العطر لن تأثم، لكن الأفضل قبوله. الرأي في العمل في المحاماة: حمد المالكي يسأل: إذا كنت تعمل دفاعا عن الباطل فأنت أثيم ومساعد على الإثم والعدوان، إذا كنت تدافع عن الحق فأنت محق. هل قتل عبد الله بن الزبير افتراء؟ عبد الله بن الزبير مقتول ظلما، ما حكم أن أهل الزوج يكذبون علي في مرض ابنهم باضطراب النفسي ثنائي القطب؟ هذا غش. هل يأجمع على تحمل هذا الزوج في الآخرة؟ الله أعلم. أن أنت بالخيار أن تفارقي هذا لك، أما الأجر الأخري فالله أعلم، أما هم فغشاشون. ما حكم شهادات الاستثمار؟ شهادات الاستثمار ضرب من ضروب الربا. عملت مشروع فيه ربا، ما الحل للتخلص؟ أخرج هذا القدر الربوي لفقراء لا تربطك بهم قرابة، أو لمصالح عامة للمسلمين باستثناء المساجد. ما صحة حديث إذا أحب الله قوما أعطاهم المطر في الليل؟ لا أعلم له أصلا. حكم قتل اللص الذي يريد أخذ مالي، ادفعه بما دون القتل أولا. حكم تدريس المرأة للرجال الأسلم لدينها الابتعاد. ما حكم الضرب على الوجه؟ لا يجوز الضرب على الوجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. هل إنكار عذاب القبر كفر؟ هو بلال. حكم لعب الأطفال باسطوانات الألعاب المنسوخة؟ لا بأس بذلك. أما تكملة السؤال ذهبت عني. زكاة المال تجوز للأقارب؟ نعم تجوز للأقارب الذين لا تربطك بهم قرابة، الذين لا يلزمك الإنفاق عليهم. الزكاة تجوز للأقارب الذين لا يلزمك الإنفاق عليهم. حكم أخذ الرقية، الأجر على الرقية كمهنة أساسية. ما علمت أحدا من أصحاب النبي متخصص في ذلك، إنما تجيء عفويا. شئت عددت الفتاوى في موضوع تنظيف الحاجب للسيدات، أصبحنا في شتات. يا فاطمة لا تتشتتي، ارجعي إلى قول الله وقول الرسول تستريحي. إن النبي قال: لعن الله اللامصة والمتلمصة. ما حكم الاستفادة من الميراث الموضوع في بنك وأضيفت عليه فائدة؟ خذ الأصل والزيادة الربوية تخلص منها لفقراء لا تربطك بهم قرابة. هل يجوز إخراج الزكاة على السيارة؟ السيارة ليست عليها زكاة إذا كنت تستعملها استعمالا خاصا بك، أما إذا كنت تاجر سيارات فتزكى كعروض تجارة. حكم الخطيب بخطيبته مثلا في المحمول؟ كلام مش مهم. الله إيه يا محمد ابن إبراهيم، المخطوبة ما زالت امرأة أجنبية، المخطوبة ما زالت امرأة أجنبية. اجتهد في الابتعاد عن تكليمها إلا على قدر الحاجة وبالمعروف. حكم النزع لتأخير إنجاب مكروه. لم يدرك الجماعة مع الإمام إلا التشهد الأخير فسلم معه، ثم قام ليصلي جماعة. لم يدرك الجماعة مع الإمام إلا التشهد الأخير فسلم معه، يعني أبطل صلاته، ثم قام ليصلي جماعة خلف مأموم متأخر بدل من يصلي منفردا، جاز؟ ما حكم تشطير الحواجب؟ جائز بضوابط، جائز بضوابط. من هذه الضوابط، من هذه الضوابط أن تكون المادة المستعملة في التشخير لا تزيل الشعر ولا بعد حين، ومنها لا تتبرج به لرجال أجانب ولا تدلس به على خاطب، ولا تكون من النسوة اللواتي ينظر إليهن كداعيات إلى الله فتوهم الناس أن التنمص حلال. ما صحة حديث إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق؟ صحيح يا تامر. سيارة للعمل بالأجرة هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة يا أيمن. إكرام حكم قص الحواجب، إذا دعت الحاجة للقص تم القص، وأما النتف فلا. هل يجوز للمسلم أن يرث من أمه النصرانية؟ لا يجوز لحديث لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. ما سبب الانتكاس بعد الاستقامة؟ قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، حديث لا تذكرها الكاكم إلا بخير، المعنى يصح إن كان السند بهذا اللفظ يحتاج إلى مراجعة. هل يجوز ذكر أسماء الله الحسنى؟ نعم يجوز. حكم تسمية المولودة لمار، لا أعلم معنى لمار. لمار ما صحة حديث سورة تبارك مانعة من عذاب القبر؟ لا يثبت. هل يجوز خلط الأرز عالي الجودة بالمتوسط الجودة لضبط السعر؟ لا بد وأن تعلم المشترين. ما حكم حلق اللحية؟ حلقها حرام يا يوسف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ أختار القول أنه ينتهي إلى الفجر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هل يجوز أن أعطي زكاة المال لشخص على شكل أقساط لأنه يحتاجها؟ يجوز، لكن نحيها عن مالك. هل يجوز البحث عن الكنوز؟ يجوز بالطرق الشرعية. نصيحة حديث لا تغضب ولك الجنة؟ لا يثبت. ما حكم الهجرة إلى أوروبا في القوارب؟ إذا كان فيها إلقاء باليد إلى التهلكة فربنا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكنية أبي القاسم لا بأس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم الزاني بعد توبته هل ترد في أهله؟ لا نعلم نصا يفيد ذلك. أسرة فقيرة مكونة من ستة أفراد إذا أطعمتهم الستة لكفارة اليمين هل يجزي عن ستة مساكين؟ نعم ويبقى أربعة. ما حكم تزويج البنت من غير رضاها؟ لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن. نصيحة أن درجة قص اللحية أكثر من قبضة فيها خلاف. ورد أن ابن عمر كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة، صح عنه. هل تجوز الزكاة على محل قطع غيار شاحنات؟ البضاعة المتداولة يزكى عليها. هل السجائر تنقل الوضوء؟ لا تنقله يا هشام. هل تجوز الجلوس للتشهد في وضع الجثو؟ إذا عجزت عن الجلسة المعتادة الافتراش في الأوسط والتورك في الأخير جاز لك ما ذكرت. نصيحة الحديث المشهور بين الناس إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الحديث ضعيف الإسناد مع شهرته. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ضعيف الإسناد مع شهرته، وإني لأعلم أن بعض العلماء المعاصرين صححوه ولكنه ضعيف الإسناد ومعارض بأحاديث الكفاءات التي منها أن فاطمة بنت قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن معاوية وأبا جهل خطباني، قال أما معاوية فصلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع صوعا عن عاتقه، فردهما النبي وقال تزوجي أسامة بن زيد. وأقول أيضا من ناحية الاستدلالات، لو أن فتاة تعمل طبيبة أتاها رجل يعمل في كسح المجاري فرفضت أو رفض أولياؤها للمهنة، هل ذلك يؤثمها؟ لا يؤثمها. وهكذا في هذا الصدد، إذا كانت ثم فتاة في العاشرة من عمرها. تقدم لها رجل عمره 80 سنة ذو خلق وذو دين. هل يلزم أهلها بتزويجه؟ قطعا لا يلزمه. هل يجوز للرجل حلق شعر الخدين والأنف خارجا وداخلا؟ أن شعر الخدين بعيدا عن اللحية يجوز، أما اللحية فلا. ما حكم إجهاض المرأة جنينها عمدا؟ ينظر متى أجهضت ولما أجهضت. فإن كانت أجهضت بغير ذنب بغير سبب وعمرها وعمر الجنين فوق 4 أشهر نفخت في الروح، فحينئذ تكون بمثابة من قتل نفسا. هل يجوز توزيع إخراج الزكاة على مدار السنة وعدم إخراجها مرة واحدة حتى يستفيد أكبر عدد من الفقراء؟ إذا كانت هذه نيتك وهذا قصدك فلا بأس بذلك، لكن نحيها عن سائر أموالك. حكم قراءة القرآن بسرعة من أجل مراجعة، ذلك شيء عرض والمراجعة فلا بأس، أما التعبد فرتل القرآن ترتيلا. ما وسائل الثبات على الدين؟ أولها يا عثمان أن تسأل الله الثبات، ثم تصادق الرفقة الصالحة، هارون أخي اجد به أجري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. نسأل الله أن يحسن ختامنا وإياك يا عبد الباسط. قضاء صلاة الضحى والرواتب بعد صلاة الظهر لأمر عارض لا بأس، وسامحك الله يا عماد. نصيحة حديث لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار لا يثبت. ما حكم إلزام الزوجة بالنقاب إذا كانت لا ترغب فيه؟ أنت مسؤول عن رعيتك، افعل الصالح في دينها. ما حكم حديث صلاة في فلاة تعدل 50 صلاة؟ حديث معلول. صاحب برج بنى أدوار مخالفة ويؤجرها بالغرفة وباقي الملاك متضردين، ونصحته ورفض، هل نشتكي؟ إذا كنت متضرر وكان العقد بينك وبينه يمنع من ذلك فلك ذلك. البومباردي، حكم الصلاة خلف من يقول إنه يجوز التبرك بالأضرحة، ابحث عن إمام عدل من أهل السنة. أختي اتهمتني بالسرقة فأقسمت أن لا أدخل منزلها طيلة حياتي، فالآن قاطع اعف واصفح. هل المنتقم من أسماء الله الحسنى؟ لا، وجزاك الله خير يا أسامة. رجل حلف طلاقا مشروطا بشيء وكانت نيته التطليق ولم ينفذ شرطا، ماذا يصنع؟ ولم ينفذ الشرط، يعني لم يقع إلى الآن ما يستلزم الطلاق، له أن يتراجع قبل ذلك ويكفر عن يمينه. أسأل الله أن يرحمها يا أمينة. قد ذكرنا آيات سورة التوبة، والسؤال هذا أجيب عليه بالأمس. امرأة ماتت ولها بنت واحدة ولها أبناء إخوة، هل لهم الحق في الميراث معها؟ نعم، ستأخذ البنت النصف والباقي لأولى رجل ذكر. ما حكم تأجيل صلاة المغرب وجمعها مع العشاء بحجة التعب في العمل؟ لا يجوز. أرجو عفوا، أنا زدت في الطواف والسعي بحكم العدل بالخطأ، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء يا نور، الله يجمعنا وإياك والمسلمين برفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث إذا فتح الله عليكم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، أم ماذا تريد تماما؟ الحاصل أن النبي أوصى بأهل مصر، قال إن لهم ذمة ورحمة. هل يجوز المرأة إذا تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق إذا كان هناك ضرر؟ على العموم المرأة يجوز لها أن تطلب الطلاق أو الخلع، لكن سترد إليه حديقتها. لكن عموما فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها. حكم جلوس التورك في الصلاة الثنائية، هذا رأي فريق من أهل العلم، والأمر في ذلك واسع، ويجدر بي هنا أن أذكر بأقوال العلماء وبصورة عاجلة لما أراه من النفع العام. اختلف العلماء في صفة الجلوس في التشهد، هل الافتراش أم التورك، أم الافتراش في الثانية والتورك في الرابعة أم ماذا؟ ذهب فريق من العلماء وهم المالكية وفريق من العلماء وهم الحنفية، كل تبنى رأيا مضادا للآخر، أحدهم التورق في كل تشهد والثاني الافتراش في كل تشهد. واجتمع الحنابلة والشافعية على رأي وهو الافتراش في الأوسط والتورق في الأخير، لكن اختلفوا في الصلاة الثنائية. وأشار الإمام الشافعي رحمه الله إلى أمر قائلا ما حاصله، وإن كنت أختار رأيا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عدة صلوات، فلا يمنع أن يكون كل صحابي روى ما رأاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرى الأمر في ذلك واسعا، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن كان الرأي القوي، لأن كل فريق أتى بأدلة ثابتة وكل صحابي روى الذي رآه، إن الأكثرية على التورك في الأخير والتشهد في الأوسط، هو الافتراش في الأوسط، الافتراش في الأوسط والتورك في الأخير، هذا في الصلاة الرباعية. أما الثنائية أو الفردية كالوتر مثلا فالأمر فيها واسع. حكم الزواج بدون موافقة الأهل. يا أحمد بن عادل، أنت رجل، حل مشاكلك مع أهلك والزواج يصحه، هل يلزم الإمام أن يقول استووا؟ وإن كان الصف مستويا لا يلزم، إنما على الاستحباب. حكم اسطوانات الألعاب المنسوخة بها لعب أطفال بدون تجارة فيها، الشيء اليسير يعفى عنه. المؤسسة تمنعنا من توفير اللحية، قال تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. منال عدنان، هل لبس الجوارب واجبة في الصلاة؟ المرأة مستحبة. أريد التوبة النصوح، باب التوبة مفتوح لا يمنعك منه مانع. ما الرأي في الصوفية؟ فرقة من فرق الضلال ويتفاوت ضلالها. حكم الصلاة بالبنطال تصح، وكلما ضاق البنطال ازدادت الكراهة. اقترض من البنك ولا يعلم أنه حرام، استغفر الله وتب إليه. حكم قراءة القرآن بدون وضوء. يجوز أن نقرأ القرآن بدون وضوء، كحديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، تقول غصبوني على الزواج وعشت طول عمري، غصبوك على الزواج إثمهم على أنفسهم، هل لي من أجر؟ أنت مأجورة، والإثم على من أجبرك على الزواج. وأقول لأهل الإسلام إنه لا يجوز أن تجبر الفتاة على الزواج. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، وجاءت خنساء بنت خدام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، يبدو أنها كانت ثيبا، فقالت إن أبي زوجني ابن عم لي وأنا كارهة ليرفع بي خسيسته، فقال رد النبي نكاحها، فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، لكن جئت لكي لا يعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء من أمر الإجبار. ما حكم الصلاة بمكبرات الصوت؟ تصح. حكم التبرع بالكلية لأخيك، إذا أقرر الأطباء أن صحتك ليس عليها ضرر إذا تبرعت جاز، وإلا فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. امرأة تعامل زوجها بأسلوب سيء وهو يصبر عليها جدا، عفوا حبا لها ولأولادها، هل يؤجر أم يفارق؟ تتحمل ناقش المنظومة من جميع جوانبها. أنا دمت رضيت على نفسك بأن تهان ورأيت أن ذلك أخف الأضرار فتحمل، ما معنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. سبب نزولها ليوضحها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى وجهر بالقرآن بمكة سب المشركون القرآن ومن جاء به ومن تلاه، وإذا خفت لم يسمع أصحابه، فأنزل الله ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك في الصلاة ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا أي طريقا وسطا. محمد بن منصور ثم نوع من شراء الأضحية يدفع عربون منها ثم بعد ذلك يأخذها ويذبحها ويزن الشقين، لا يجوز إلا إذا اشتريتها شراء تاما قبل ذبحها، أما تعليق الشراء على بعد الذبح فلا يجوز. وعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رسلي تحت ظل رمحي فيه ألا، ما صحة حديث ما صحة عقد الزواج للمرأة غير البالغة؟ يجوز أن تزوج التي لم تبلغ، لأن النبي تزوج عائشة بنت 6 سنين، بنى بها هي بنت 9. وأيضا فإن الله قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي فعدة اللائي لم تحض 3 أشهر أيضا، وكونها لم تحض دل على أنها لم تبلغ. ضرب الأطفال على تعليم القرآن توسط في أمورك يا نزلي، كيف نخفف التوتر بذكر الله يا دنيا؟ ما حكم صافحة المرأة؟ لا تجوز، ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. صحة حديث القزع، القزع النهي عنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حلق بعض الشعر وترك البعض، حلق بعض الرأس وترك البعض، كالذي يفعله الفساق من شباب زماننا. هؤلاء الشباب الذين لهم قبعات على على الشعر ويحلقون الشعر من جوانبه ويلبسون بناطيل ساقطة ويتخنثون ويتبعون أهل الكفر، هم ظلموا أنفسهم وتشبهوا بأهل الكفر وخالفوا نبيهم، قد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وذكرهم بقول القائل: وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. ما هي الصلاة بعد وقتها؟ أي بعد خروج وقتها بدخول الصلاة الأخرى، كم الفترة المسموحة التي يمكن أن نعمل عقيقة فيها؟ السنة أن تعق يوم السابع، وبعده إن فاتك ففي أي يوم، وإن كان من الفقهاء من يقول في 14 أو في 21، لكن لا مستند ثابت له. حكم حضور حفلات الزواج، إذا كانت الحفلات شرعية جاز حضورها، إذا كانت الحفلات فيها فسق ونجوم لا تحضر. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يقول: إنه يعمل في الشركة ولا يمسح الصلاة ولا يسمح بالصلاة فيها داخل العمل في وقت دخولها إلا بعد الاستراحة. إذا كانت الاستراحة بعد خروج وقت الصلاة فلا يطاع حينئذ، أما إذا كانت تتأخر نصف ساعة أو ساعة ووقت الصلاة الأخرى لم يأتي فلا بأس حينئذ بالاضطرار. حكما قال: صلوا صلاة مودع فإن الغيب لا يعلمه إلا الله. صلاته صحيحة، لكن لم يرد هذا اللفظ بسند ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شورته. ما حكم النائم عن صلاة الفجر دوما ويصلي الصبح ويلتزم كل الصلوات؟ إن كان يتعمد التأخير في النوم حتى يخرج وقت الصبح يأثم لهذا، أما إذا غلب فرفع القلم عنه. الذي يسب الله هل يكفر؟ هذا كافر. الشرك أن تجعل مع الله إلها آخر. حكم الجلوس مع المدخنين وشارب الحشيش؟ قالوا: المرء على دين قليله، إن كان السند لا يثبت إلا أنه إجمالا جليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هل يجوز التصدق بالعقيقة للفقراء؟ نعم يجوز بتقصد ثمن العقيقة. لا تتصدق بثمنها، لن تكون عققت حينئذ. من قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا من غير حول مني ولا قوة، الحديث ثابت. حكم العيش مع أهل زوجها. نرجس لا تختلطي بالحمى الذي هو أخو الزوج، الحم الموت، أما والد الزوج فلا بأس فإنه محرم على التأبيد. قراءة القرآن وأب ثوابه للميت يا مروة لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. خادم المسجد بدون راتب ولكن يأخذ التبرعات، لو أخذ راتب كان أفضل. هل يجوز التخلص من فوائد البنوك في إجراء عملية لوالده؟ لا، أنت مستفيد آنذاك. البيع بالتقسيط في سلعة لا أملكها، لا تبع ما لا تملك. حكم تحذير العامة من المشايخ الذين يطعنون في مشايخنا، الله يعلم المفسد من المصلح. حكم هل يجوز المرأة أن تأخذ إبر لتغيير الجنين من بنت إلى ذكر؟ ذلك أمر أطلب النظرة فيه. هل يستدل بحديث قتل بدر بأن الموتى يسمعون؟ قال بذلك بعض العلماء، وقد قال قتادة أحياهم الله له. نحتاج إلى حلقة للدفاع عن البخاري إن شاء الله تعالى بإذنه سبحانه نفعل ذلك. فالإمام البخاري إمام أهل الحديث كما لا يخفى. قال لزوجته يحرم عليك كذا كحرمة أختي كفارة ظهار. إذا قال أنت حرمنا عليك أمي وأختي كفارة ظهار، لكن اللفظ الآخر أحتاج إلى أن أعيد النظر فيه لأنه ذهب عني. حكم الصلاة داخل القبر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، ولكن الصلاة تصح إن تمت. فإن عمر رأى أنس أن يصلي عند قبر فقال القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فقال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، يعني اليهود والنصارى. أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنى على قبره مسجدا. الاستفادة من أرض الرهن هل تعد ربا؟ نعم تعد ربا يا بائع المسكي. قال الدكتور فلان إن الميت لا يصله شيء من العمل، هذا قول المعتزلة وقول مرفوض ومردود على قائله أيا كان قائله. هل إمام المسجد له حق الفتوى إذا كان يستطيع أن يفتي في المسائل التي يسأل عنها؟ ولهذا من يكون مفتيا عاما إنما إذا سئل كيف أصلي، كم صلاة الظهر، كم صلاة العصر، يتكلم في الذي يجيده. ونبر أن تجد شخصا يستطيع الإجابة عن كل ما يسأل عنه، بل الله قال لرسوله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وقال الرسول لجبريل لما سأله عن الساعة ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هل يجوز إجراء عملية جراحية لأبي من زكاة مالي؟ لا تفعل، لأنك تلزم بالإنفاق على والدك. ما حكم الأشاعرة؟ فرقة من فرق الضلال. أريد التعدد فأتمنى كلمة. قل التعدد له ضوابط. قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإن كنت تستطيع التعدد بالضوابط ومعك مالك ومعك وتستطيع العدل وتستطيع أن تقيم بيتين فلك ذلك. وقد قال تعالى انكحوا ما طاب لكم من النساء الآيات. أما إذا كنت عاجزا عن ذلك فقد قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. كيف أعرف أن الله راض عني؟ توفيقك للطاعة دليل رضا إن شاء الله. حكم شهادة المباريات يفعله الذين لا يعلمون، والنبي قال نعمتان مغبون فيهما كثيرا من الناس الصحة والفراغ. هل يجوز أن نأكل طعام صنع من أجل الميت؟ كيف صنع من أجل الميت؟ هل صنع من أجل المقبور كالسيد البدوي مثلا، أو صنع من أجل الميت لأنك تكرمون الضيوف الذين أتوا للتعزية؟ المسألة تختلف. ماذا أفعل في المصحف إذا تقطعت أوراقه؟ أحرقه. هل يأثم من لم يتزوج؟ لا يأثم إلا إذا كان يخالف أمر الله ويطلق البصر ويفعل المحرمات. امرأة مطلقة ومدخولها محدود، هل يجوز أن أعمل بدون حجاب؟ لا تفعلي يا سلوى، لا تفعلي بدون حجاب، تزوجي أسلم لدينك. الأميرة بنت جازية ما حكما ترك الوتر لكي يقيم الليل فلم يستيقظ إلا مع أذان الفجر، يصلي الوتر قبل أن يصلي الفجر؟ الله يهدينا وأولادكم جميعا وأولاد المسلمين وأولادنا. يقول البث انقطع، البث توقف، ما السبب؟ هل توقف؟ هل يجوز الصوم للميت وهل يصل ثوابه له؟ قال عليه الصلاة والسلام: من مات عليه صوم صام عنه وليه. أحبك الله يا أنس يا أبا زكريا. حماتي أعمل واجبي معها وأطعمها وأعطيها ولا تشكرني ولا تشكر زوجي، استمروا على الصلة والبر. واذكروا قول النبي عليه الصلاة والسلام: التحيات لله، الصلوات والطيبات. هل الصلاة في البيت مقبولة؟ إذا كانت بدون عذر فتخلفك عن صلاة الجماعة إثم. إذا دخلت المسجد يجوز أصلي تحية المسجد والأذان يرفع، الأولى أن تردد الأذان. زوجها كثير الغضب والسب والغلط وكثير أزعل لأدفي، كثير الزعل لأدفي الأسباب، اصبري عليه فإنه يحتاج إلى علاج. أفضل الذكر لا إله إلا الله، كذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بس جدا نشكركم. تحديد 5 سنوات بين الحج والحج أمور تنظيمية، وإلا فالشريعة تتابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديث. صالح يسأل: كيفية علاج وترك الوساوس في الوضوء والصلاة وجميع العبادات؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التبرع للمساجد تبرع أم صدقة؟ تبرع هو صدقة يا بلال، انتبه. شراء القطط وبيعها لا بأس به، وذلك لأن الله قال: وأحل الله البيع. أما حديثنا عن بيع السنور فضعيف. فاتتني صلاة الجماعة مع إمام المسجد وصلينا جماعة مع بعضنا الذين فاتتنا الجماعة، لا بأس بذلك. وقد جاء أنس في نحو من 20 من فتيانه فوجد الناس قد صلوا فأما أصحابه صلى بهم. العولقي يسأل: هل يجوز الصيام عن الميت؟ أجبناك يا عولقي بأن الرسول قال: من مات عليه صوم صام عنه وليه، أما التنفل فلا. أعد الجواب عن الحماة. أقول: واصل البر والصلة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال: إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي، قال: لن يزال معك من الله غير عليهم ما دمت على ذلك. نعم، هي ليست رحما لك لكن هي أم زوجك. جمع الفيدي سألني أحد سؤالا: هو إذا ارتكب شخص الفاحشة تحت تأثير السحر يعد زانيا؟ نعم يعد زانيا ويقام عليه الحد. يا فيدي اسأل أسئلة تنفعك، لا تفتح بابا للشر. حكم بيع طيور الزينة وحبسها في أقفاص؟ لا بأس بذلك ما دمت تطعمها وتسقيها. وكان لأنس بن مالك أخ يقال له عمير، فكان له طير يلعب به، وكان النبي يزورهم فدائما يداعبه: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ حتى وجده يوما حزينا فقال: مر أراك حزينا يا أبا عمير؟ فقال أنس: مات نغيره يا رسول الله. كيف أخشع في الصلاة؟ اسأل الله أن يرزقك الخشوع، أن يرزقك الخشوع، وأقبل عليها وأنت لست بحاقن ولست بجائع، ولا تصلي في مكان فيه تشويش ولا تصاوير. ما حكم العمل ساعات طويلة تصل 13 ساعة كل يوم؟ وإذا لم أعمل سوف أطردني صاحب العمل. اتق الله ما استطعت. رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة، لا بأس برفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة بين الخطبتين، أما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فلم يثبت فيه نص، لكن هل يفعل أو لا يفعل الأمر واسع. حديث كان إذا دعا لم يرد يديه حتى يمسح بهما وجهه ضعيف. حكم النذر الذي لم أستطيع الوفاء به كفر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. كيف استحضر النية قبل كل صلاة؟ ما أدري كيف استحضر هي محلها القلب. طلاق الحائض خلاف السنة ولكنه واقع. ما حكم بيع الملابس العصرية الجاهزة للنساء؟ يجوز بيعها إذا كانت تستعمل في البيت وفي الخارج، والإثم على من استعملها استعمالا سيئا. حكم العمل مع مشغل يغش بالزيادة في كمية الأشغال المنجزة، أنصحهم إن أبوا فلا تعمل مع الغشاشين. بهذا القدر أستدعي سائلا الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلانا وإياكم برحمته. ولا زلت أذكر إخواني بفضل الدعوة إلى الله، فالله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.